الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات، مثل نوره أي مثل نوره في قلب عبده المؤمن كمشكات فيها مصباح. فالإمام القيم رحمه الله يقول إن الإنسان إذا لم يعرف نفسه كيف يعرف ربه سبحانه وتعالى؟ ثم يبين لك يا عبد الله طبيعة هذا القلب. والقلب إذا ذكر عند علماء السلوك والتزكية فإنما يقصدون به اللطيفة الروحانية التي تتعلق بتلك المضغة التي في صدر الإنسان. وأما هذه المضغة تلك قطعة اللحم فهي موجودة في الإنسان وموجودة في البهائم وموجودة في الطيور، تقول هذا قلب حيوان وهذا قلب طائر، جزء صنوبري معروف. لكن العلماء عندما يقولون القلب كذا وكذا لا يقصدون به قطعة اللحم، وإنما يقصدون به اللطيفة الروحانية التي تتعلق بهذه المضغة، فيكون العمل والعلم لهذا الشخص. يضرب الإمام القيم رحمه الله مثلا للقلب فيقول: اعلم أن الله تبارك وتعالى خلق في صدرك بيتا وهو القلب. فالقلب هذا بيت، هذا البيت إما أن يكون معمورا بذكر الله سبحانه وتعالى ومحبته وطاعته والإنابة إليه والخوف منه والتوكل عليه، وإما أن يكون خرابا من ذلك. هذا القلب الذي هو بيت جعل الله تبارك وتعالى في صدر هذا البيت، أي في مقدمة هذا البيت، وصدر البيت أو مقدمة البيت أو صدر المجلس دائما هو أفضل مكان يكون في المجلس، يعني التي يسميها العلماء صدور المجالس. فهذه صدور المجالس تبقى مكان بارز في المجلس بحيث إذا دخل الداخل يرى هذا الجالس في صدر المجلس. فيقول: وضع في صدره عرشا. في صدر ايه؟ اجيبه لا ولا العبد، صدر البيت اللي هو ايه؟ اللي هو القلب. افهم الضمائر عايد على ايه. يعني انت الان في صدرك بيت، ووضع في صدره، في صدر ايه؟ في صدر البيت، في صدر البيت، البيت اللي هو القلب، وضع في صدر البيت عرشا. ايه هو العرش؟ العرش معروف وهو سرير الملك، هذا هو الذي يسمى العرش. جلس الملك على عرشه اي على سرير ملكه، معروف هذا. ايكم يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين، ولها عرش عظيم. هذا العرش ايه؟ هو السرير الذي تجلس عليه هذه الملكة. فجعل الله عز وجل في صدر هذا البيت اي في قلب العبد عرشا كانا رفيعا يستوي عليه المثل الاعلى. يستوي عليه المثل الاعلى. ما هو المثل الاعلى؟ لما تقرأ قول الله تبارك وتعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. ما هو المثل الأعلى؟ المثل الأعلى هو الوصف الأكمل الأطيب، الوصف الأكمل الأطيب. وما يترتب على هذا الوصف مما يكون في قلب عبده المؤمن من محبته ورجائه وإجلاله وتعظيمه والتوكل عليه والإنابة إليه والخوف منه والرجاء وغير ذلك. إذن في قلب العبد المؤمن أو في قلب العبد الذي لم تلوث فطرته، فكل مولود يولد على الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا العرش موجود في هذا القلب أنه يعرف قدر الله سبحانه وتعالى ويعظم الله سبحانه وتعالى ويجله ويحبه، فالقلوب مفطورة على تعظيم الله سبحانه وتعالى وعلى إجلاله وعلى محبته. فهذا المثل الأعلى موجود في قلب كل إنسان لو حيل بينه وبين ما يفسد تلك الفطرة. ثم قال فهو، الضمير هنا يعود على من؟ على الله سبحانه وتعالى، مستو على عرشه بائن من خلقه، يعني المؤمن يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد استوى على عرشه وأنه سبحانه وتعالى بائن من خلقه، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يختلط بخلقه ولا يتحد بهم ولا يحل فيهم، فهو منفصل متميز عن خلقه، لا كما يقول الجهال إن الله في كل مكان، ولك الله معنا في هذه المكتبة، الله معنا في هذا البيت، حتى العياذ بالله يقول الله معنا في الحمام، هذا كلام جهل وشرك بالله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى معك بعلمه، وأما ذاته فإنه سبحانه وتعالى مستو على عرشه، والعرش هذا أعلى المخلوقات، والله سبحانه وتعالى ليس فوقه شيء ولا يختلط بشيء سبحانه وتعالى، فهو مستو على عرشه بذاته بائن من خلقه. يقول على السرير، السرير هو العرش، هذا السرير الذي هو في صدر البيت، والبيت هو القلب، بساط، البساط يعني فراش، هذا الفراش من الرضا، الرضا قد يقصد به الرضا العام، وهو أن ترضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هذا هو الرضا العام، هذا هو الرضا العام، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله، يعني ترضى بألوهيته رب وببربيته، من رضي بالله رب وبالإسلام دينا، ترضى بشرائعه أن تكون منهاج حياة لك وطريقا تسير عليه، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فتصدقه فيما أخبر وتطيعه فيما أمر وتنتهي عما نهى عنه وزجر وتنصره في حياته وبعد مماته، هذا هو رضاك برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرضا رضا عام، لكن الرضا الخاص هو أن ترضى بكل ما قدره الله سبحانه وتعالى، وهذه منزلة أعلى من منزلة الصبر، ولذلك قال العلماء أهل الرضا قليل، والرضا ليس واجبا، إنما الصبر هو الواجب. يعني أن تقع بالناس أو ينزل بالناس نازلة، فمنهم من يتسخط، ومنهم من يصبر، ومنهم من يرضى. فرضا هذا أعلى المنازل، لكن الصبر واجب والتسخط حرام، فهذا هو الرضا. طيب، ووضع عن يمينه وشماله مرافق شرائعه وأوامره، إذ كيف يمضي العبد في طاعة الرب سبحانه وتعالى ولا يعرف الحلال والحرام، ولا يعرف المستحب والمكروه والمباح، لا يعرف كيف يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج. فبين سبحانه وتعالى تلك الشرائع والأحكام، وأوضح سبحانه وتعالى الحلال والحرام والأوامر والنواهي، وفتح إليه بابا من جنة رحمته. فتح إلى ماذا؟ إلى هذا البيت والقلب، فتح إليه بابا من جنة رحمته والأنس به والشوق إليه، وأمطره من وابل كلامه ما أنبت فيه أصناف الرياحين والأشجار المثمرة. يعني أن الله عز وجل أراد لهذا القلب أن يبقى على مطرته وخضرته ولا ييبس، فأمطره سبحانه وتعالى بكلامه. وكلام الله سبحانه وتعالى يشمل القرآن الكريم والأحاديث القدسية التي صحت نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان مقبلا على كتاب الله تعلما وتعليما وتدبرا وعملا، فهذا علامة وأمارة حياة القلب. لماذا؟ لأن هذه مادة الحياة. فالذي يبعد عن كتاب الله سبحانه وتعالى لا ينظر في المصحف إلا كل سنة أو كل أسبوع، فهذا تجد عنده من قسوة القلب ومن الخذلان ومن البعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن مادة حياة القلب عنده إما منقطعة وإما ضعيفة. حتى إذا انقطعت تماما، وهذا بالنسبة للكافر، مات هذا القلب وصار قلبا ميتا لا يرجى منه حياة. فعلى قدر أخذك من كتاب الله عز وجل وتدبرك وتفهمك وعملك بما في هذا الكتاب المبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، على قدر ما يكون في قلبك من الحياة. وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى، وبهذا تزداد قربا وأنسا وشوقا إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. وكما روي عن عثمان: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كتاب الله أو من كلام الله. فالقلب الطاهر النقي لا يشبع أبدا من قراءة القرآن ولا سماعه ولا سماع مواعظه. أما القلب الخرب، قلب المريض، قلب المظلم، لا يكاد يصبر على سماع آية. ممكن يجلس أمام التلفاز أو أمام النت بالساعات، 3 ساعات وأربع ساعات وخمس ساعات، يقلب ناظريه فيما حرم الله عز وجل، لكن لو جاء ليسمع بعض آيات يضيق صدره ويجد وحشة ما هذه الوحشة هو الذي تسبب فيها بإعراضه عن كتاب الله عز وجل. قال فيه أصناف الرياحين والأشجار المثمرة من أنواع الطاعات والتهليل والتسبيح والتحميد والتقديس، كل هذا هو جنة العبد. سبح كثيرا واحمد ربك بكرة وأصيلة وهلل ما استطعت، فإن كل ذلك يثمر في قلبك خشية ومحبة وإنابة، بل إن هذا هو غرسك في الجنان، غرسك في الجنان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال العبد سبحان الله وحمده غرست له في الجنة نخلة. قال وجعل في وسط البستان شجرة معرفة فهي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها من المحبة والإنابة إلى آخره، وأجرى إلى تلك الشجرة ما يسقيها من تدبر كلامي وفهمه، ثم أحاط عليه حائطة. أحاط على ماذا؟ أحاط على البستان حائطا يعني صورا يمنعه من دخول الآفات والمفسدين. يعني انظر إلى لطف الله سبحانه وتعالى وعنايته بعبده وحفظه له وكلاءته له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. كيف يسخر الله سبحانه وتعالى لك ملائكة، هذه الملائكة تستغفر لك وتحضك على الخير وتعينك عليه. فيقول هذا البستان أحيط بحائط يمنعه من دخول الآفات والمفسدين، يعني أن الله سبحانه وتعالى يؤيدك وينصرك على عدوك الأعظم هو الشيطان. ومن يؤذي البستان فلا يلحقه أذاه، وأقام عليه حرسا من الملائكة يحفظونه في يقظته ومنامه، ثم أعلم صاحب البيت والبستان بالساكن فيه، فهو دائما همه إصلاح السكن. سكن في قلبك محبة الله، خشية الله، تعظيم الله، رجاء الله، الخوف، توكل، كل أعمال القلوب التي بدونها لا يساوي القلب شيئا. قال وإذا أحس بأدنى شعث في السكن بادر إلى إصلاحه ولمه خشية انتقال الساكن منه. يعني الإنسان إذا حس بضعف محبته، حس بضعف خشيته، بادر إلى إصلاح ذلك حتى لا تنتقل محبة الله سبحانه وتعالى وخشيته، وتنتقل ينتقل التوكل عليه وسائر أعمال القلوب تنتقل من هذا القلب فيصير خاربا. فهو يتعاهد هذه الأعمال من قلبه، هذا هو قلب المؤمن، ذلك القلب السليم. في مقابل هذا بيت الكافر أو قلب الكافر أو الفاجر العاصي استولى عليه الخراب وصار مأوى للحشرات والهوام، فهو قلب خرب ليس فيه محبة لله عز وجل أو محبة ضعيفة. هذه المحبة لا تسمن ولا تغني من جوع، فمحبتك لله سبحانه وتعالى هي مادة الطاعة. كلما قويت محبتك لله سبحانه وتعالى كلما زادت طاعتك لله عز وجل، وكلما زادت معرفتك بالله سبحانه وتعالى، معرفته بأسمائه وصفاته ونعوت كماله وجلاله، ازددت خشية من الله سبحانه وتعالى وحياء أن يراك الله سبحانه وتعالى في مكان لا يحب أن يراك فيه، أو يفتقدك الله سبحانه وتعالى في مكان يحب أن يراك فيه، فتجد عندك حياء من الله سبحانه وتعالى إذا هممت بمعصية أو قصرت في طاعة سواء كانت واجبة أو مستحبة. أما القلب الخارب فليس فيه شيء من ذلك، لأن هذا القلب استولت عليه الشياطين، فهو خارب من ذكر الله، خارب من مادة الحياة، خارب من محبته، خارب من طاعته، خارب من خشيته إلى آخره. قال: وقد فتح إليه باب من حقل الخذلان، بخلاف الباب الأول هو باب الرحمة الذي فتحه الله سبحانه وتعالى إلى ذلك البيت وهو قلب المؤمن، فوفقه الله سبحانه وتعالى لما علم من كون هذا القلب محلا للتوفيق. وأما القلب الثاني فعلم سبحانه وتعالى أنه ليس محلا للتوفيق فأسكنه الخذلان، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال رحمه الله: فتح إليه بابا من حقل الخذلان والوحشة والركون إلى الدنيا والطمأنينة بها والزهد في الآخرة، وأمطر من وابل الجهل والهوى، أو أمطر من وابل الجهل والهوى والشرك والبدع ما أنبت فيه أصناف الشوك والحنظل، بخلاف الأول أمطره من وابل كلامه ما أنبت فيه أصناف الرياحين والأشجار المثمرة من أنواع الطاعات، هذا بخلافه، هذا ليس فيه إلا أنواع المعاصي والمخالفات، فهو قلب يلهث خلف الشهوات فيقضي وقته بين المعاصي بأنواعها، من شعر فيه غزل، أو من شعر يصف الخمر، ومن غناء، ومن ضحك ولعب ولهو، وليس عنده كبير طاعة. قال: وجعل في وسط الحق شجرة الجهل به، جهل بمن بالله سبحانه وتعالى والإعراض عنه. أصل انبعاثك لطاعة الله عز وجل هو علمك بالله سبحانه وتعالى، وذلك دائما تحرص على دروس العقيدة، دروس التوحيد التي تعرفك بربك سبحانه وتعالى، فأنت بدون معرفة الله سبحانه وتعالى كالأنعام التي لا تعرف عن الله سبحانه وتعالى شيئا، وإنما جبلها الله سبحانه وتعالى على تسبيحه وتحميده، وهي حيوانات، لكن هذا الحيوان لعله يكون أحسن حالا منك في كونه لم يكلف ولم يعصي ربه سبحانه وتعالى، وأنت مكلف وتعصي ربك سبحانه وتعالى. قال: فهي تؤتي أكلها كل حين من الفسوق والمعاصي واللهو واللعب إلى آخره. هنا تنبيه في غاية الأهمية، يقول: والذهاب مع كل ريح واتباع كل شهوة ومن ثمرها الهموم والغموم والأحزان والألام. كيف هذا؟ الذي يشرب الخمر ويتغنى بالغزل ويصاحب النساء ويتمتع بآلات الطرب واللهو، هل هذا عنده غم وهم؟ نعم عنده غم وهم وحزن شديد، لأن الفرح إنما يكون بالله سبحانه وتعالى، وأبى الله سبحانه وتعالى أن يجعل في قلب العصاة فرحا حقيقيا، لأن الفرح إنما يكون بالله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. طيب والضحك الذي تراه؟ هذا ضحك الإنسان السكران الهذيان، فهو يهزي أو يهزي بكلمات إذا أفاق قال ماذا قلت، لكنه لا يشعر بتلك الآلام لأن هذه المعاصي أسكرته. ومتى يعلم أنه مصاب وأنه مريض؟ وإذا أفاق. يبدأ يتألم. ولذلك تسمع أنت عن أعداد المنتحرين والمنتحرات من المشهورين والمشهورات في الغرب الكافر، إنسان يبقى عنده مليارات وينتحر، إنسان وصلت إلى مجد الشهرة تنتحر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل في قلوب هؤلاء من الهموم والغموم والأحزان ما لا ينفك عنهم، فذهاب هذه الهموم والغموم والأحزان إنما هي بطاعة الرحمن سبحانه وتعالى. وفي الحديث كما نعلم: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني. فالقرآن هو الذي يذهب الأحزان. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه شيء فزع إلى الصلاة: أرحنا بها يا بلال، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وكن من الساجدين، لأن الصلاة والتسبيح تذهب ضيق القلب وتقلب هذا الضيق انشراحا وسعة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح أولا بحمد ربك وكن من الساجدين، فبذلك يذهب هذا الضيق. فيقول رحمه الله: لكنها متوارية باشتغال النفس بلهوها ولعبها. يعني لو افترضت أنت رجل يشرب الخمر أمامك وهو هذيان سكران، أصيب بجرح لا يشعر، متى يشعر أنه جرح ويتألم من هذا الجرح؟ إذا ذهب السكر وأفاق يبدأ يتألم. وهكذا هؤلاء المساكين يسكرون ثم يسكرون ثم يسكرون. لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن يفيقون فيتألمون مما أثقل كواهلهم بسبب معاصيهم. فتلاقيه دايما على طول بيشرب خمرة، ليه؟ مش عايز يفوق. ان لما يفوق بيشعر بالتعب، بيشعر بالهم، بيشعر بالحزن. قال رحمه الله: واجرى الى تلك الشجرة ما يسقيها من اتباع الهوى طول الامل والغرور، ثم ترك ذلك البيت وظلماته وخراب حيطانه بحيث لا يمنع منه مفسد ولا حيوان. يعني بعكس البيت الاول بيت المؤمن، الله سبحانه وتعالى جعل له حائطا، حائطا جدارا. لماذا؟ حتى لا يدخله الفساد ولا يدخله المفسدون. وأما هذا فالله سبحانه وتعالى خذله وكله إلى نفسه، فليس على هذا البستان جدار يمنع شيئا من الأشياء. فهو عرضة لكل صائد وكاسر، عرضة للشيطان، عرضة للهوام، عرضة لأي شيء يمكن ويفسد. قال: لا يمنع منه مفسد ولا حيوان، مفسد ولا حيوان ولا مؤذي ولا قدر. فسبحان خالق هذا البيت وذلك البيت، البيت الأول بيت المؤمن وهو قلبه، والبيت الثاني قلب الفاجر أو الكافر. فمن عرف بيته وقدر ما فيه من الكنوز والزخائر والآلات انتفع بحياته ونفسه. يعني يعرف أن هذا القلب الذي أعمره الله سبحانه وتعالى بتوحيده وطاعته هو كنز عظيم، فينبغي عليه أن يحافظ عليه وأن يزود عنه وأن يتفقده. ومن جهل ذلك جهل نفسه وأضاع سعادته، وبالله التوفيق. هذا هو ملخص هذه الفائدة، مثال لقلب المؤمن وتوفيق الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن، والمثال الآخر لقلب الكافر أو الفاجر وكيف خذله الله سبحانه وتعالى. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فهذه قراءة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله: باب ما جاء في التعريض. قال حدثنا إسماعيل وقال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن امرأتي ولدت غلاما أسودا، فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى كان ذلك؟ قال: أراه عرق نزعه. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. باب ما جاء في التعريض. التعريض معروف، إنسان يتكلم بكلام، هذا الكلام له وجهان: وجه قريب ووجه بعيد، أو وجه ظاهر ووجه باطن. فهو يقصد الباطن لكنه لا يظهر ما يقصده. هذا الذي يقول عن امرأته أنها ولدت غلاما أسود كأنه يقذفها، ولكنه لم يصرح بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له أن سواد هذا الغلام لا يعني أنه ليس منه، وضرب له هذا المثل الحسي الذي يعلمه هو ويعلمه أصحاب الإبل. قال له: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ أورق ده ليس أحمر، منين جاي هذا اللون؟ قال: فأنا. قال: نعم. قال: فأنا كان ذلك؟ قال: أراه أظنه عرق نزعه، يعني ده جاي من أجداد هذا الفحل. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين له أن هذا كذا، ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمره بالملاعنة حتى يخرج من هذا القذف. فعلم من ذلك أن التعريض بالقذف لا يكون قذفا. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن التعريض بالقذف يعد قذفا، واستدل بقول الله تبارك وتعالى: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. هذا تعريض بمن؟ تعريض بمريم. ثم إن الله سبحانه وتعالى الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قلنا إن المالكية يقولون إن التعريض بالقذف قذف، ويستدلون بقول الله تبارك وتعالى: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. يعني قالوا هذا لمريم عليها السلام لما جاءت بعيسى، فهذا تعريض. يقولون: ما كانت أمك بغيا، كأنهم يقولون: كيف أنت الآن صرت إلى هذا البغاء؟ ولكن لم يصرح: وأبوك ما كان امرأ سوء، فكيف تكونين أنت امرأ سوء؟ هذا تعريض ولم يصرح. قال الإمام مالك رحمه الله: والله سبحانه وتعالى قال في سورة النساء: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. فسمى الله عز وجل هذا التعريض إيه؟ بهتانا عظيما.